ويدرؤون بالحزن حسنت سيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه

قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل ولا قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مصير بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا ولا كذلك أرسلنا

لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما أيها الإخوة والأخوات.